السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد واللقاء الثاني عشر من سلسلة فقهيات وفضيلة الشيخ محمود جميل السعاد خطيب مسجد الشورى. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. نستكمل حديثنا بإذن الله عن فقه الصيام مع فضيلة الشيخ محمود جميل، فليتفضل. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، انتهينا قبل الإجابة على الأسئلة في 4 حلقات متتاليات عند شروط الصيام، وقبل أن نبدأ بها أريد أن أقول لمن يستمع إلى حلقات الأسئلة أن مر بنا الحكم في قطرة الأنف وحكم البخاخ أو استعمال أنبوب الرب والحقن الشرجية، وأرجو من إخواني أن يعلموا أننا أخذنا بحكم الاحتياط، وهو أن كثير من علمائنا قال استعمال البخاخ واستعمال الحقن الشرجية يفطر الصائم، وبعضهم قال لا. وأنا أقول لمن سمعنا في الحلقات السابقة أنه من أراد أن يأخذ بحكم أن بخاخ الرب لا يفطر فلا حرج عليه، ومن أراد أن يأخذ بأن نقط الأنف ونقط العين ونقط الأذن لا تفطر لا بأس في ذلك، فهناك من قال أن هذه ليست في حكم الطعام وحكم الشراب حتى وإن وصلت إلى أو وجد طعم ذلك في حلقه. والحقنة الشرجية هناك من العلماء من قال أنها لا تصل إلى المعدة، وبعضهم قال إن وصلت إلى المعدة تفطر، والذي يحكم بهذا الأمر هم الأطباء. لكني أرجع فأقول من ابتلي بذلك ولم يستطع أن يقضي هذه الأيام فليأخذ برأي من أجاز، ومن استطاع أن يقضي هذه الأيام احتياطا فله ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. لكن أريد أيضا أن أؤصل لأمر مهم، وهو أن بعض إخواننا يقول لماذا لم يتفق العلماء على أمر معين، وبعض الناس أيضا يتعصب إلى رأي شيخ معين. وأنا أقول أننا لابد أن نفرق بين الحكم الفقهي والحكم العقائدي، فالأحكام التي نص الله عز وجل عنها في القرآن كالإيمان وكحكم السرقة وحكم الزنا وغير ذلك من الأحكام الثابتة التي ليس فيها خلاف، هذه أحكام لا يستطيع المرء أن يختلف عليه. لكن أنا أريد أن أقول أن حكم العقيدة الحكم فيه بأمرين، إما أن تقول أن فلان هذا أنكر الحكم مع علمه به فهو كافر، أو تقول أنه مؤمن. أما الأحكام الفقهية فهي تدور بين الحرام وبين الحلال وبين المكروه وبين المستحب وبين المباح، ولذلك أرجو من إخواننا أن ينظروا دائما في المسائل، إذا كانت مسألة فقهية فلا بد أن كان فيها أكثر من أمر، فلا يجوز أن يتعصب لرأي دون آخر، طالما أن كل من هذه الآراء لكل إمام منهم له أدلته الفقهية المعتبرة الثابتة في كتاب رب العالمين وفي سنة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وإن كنت أميل إلى الرأي الذي دائما يكون فيه ترجيح حديث النبي على حديث الإمام، فلو أن هناك عندك رأي فقهي قال فيه إمام من الأئمة أمرا وإمام آخر قال فيه رأيا، لكن الإمام الثاني استشهد بحديث صحيح والأول استشهد بحديث ضعيف، فالأولى أن نأخذ بمن قال الحديث الصحيح. أرجو أن تعذرني أخي الحبيب على هذه المقدمة، ولكن كان لابد منها، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ذلك. أما عن شروط الصيام فقلنا أن شروط الصيام هي الأشياء التي لابد أن تتوفر حتى يكون هذا الشخص يحسب له هذا الصيام، يحسب له هذا الصيام. أولها أن يكون مسلما، فقلنا لو أن أي إنسان غير مسلم صام من طلوع الفجر إلى آذان المغرب ولم يتناول مفطرا ولم يجامع زوجته ولم يتقيأ متعمدا، المهم أنه أتى بالأركان الأساسية للصيام ولكنه غير مسلم، فهذا الرجل لا يحسب عندنا في الإسلام صائما، لا نقول صومه صحيح ولا صومه باطل، بل هذا الرجل لا يصح أصلا أن نقول أن هذا الرجل يصح أن يصوم لأنه غير مسلم. فلا تقبل عبادة من العبادات الإسلامية إلا من المسلمين، فلا تقبل صلاة من كافر ولا حج من كافر ولا زكاة من كافر ولا صيام من كافر. لذلك أخي الحبيب، كان دائما أول شرط في العبادات هو أن يكون مسلما، هذه واحدة. الثانية أن يكون عاقلا، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، فقد رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. روى ذلك الحديث الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه. لأن المجنون فقد عقله فلا يفقه ماذا يفعل، وحكم أيضا بعض الناس تصاب بمرض الزهايمر في كبر السن، فيدرك بعض الأفعال ولا يدرك بعض الأفعال، يفعل الشيء وهو إن سئل قال لم أفعل، فحكم هؤلاء أيضا قد يسقط عنهم التكليف في الأوقات التي لا يدركون فيها. هذا بالنسبة للشرط الثاني. أما الشرط الثالث فهو يخص المرأة، فلا يصح صيام المرأة الحائض وإن صامت، فلا يصح صوم المرأة الحائض أي التي جاءتها الدورة الشهرية حتى ولو أتتها قبل المغرب بلحظات معدودات. وهنا نوجه نداء إلى الأخوات والأمهات والبنات، بناتنا، أنه إذا أتى إحدى كنا دورتها الشهرية أو الحيض كما يسمى بالمسمى الصحيح، فعليها أن تفطر وتعلم أمرين: أنه حينما صامت صامت تعبدا لله، وأنها حينما يأتيها هذا العذر فإنها تفطر تعبدا أيضا لله، فإنها تفطر أيضا تعبدا لله، فصيامها وهي ليس عندها عذر تعبدا إلى الله عز وجل، وحينما يأتيها العذر فإنها تفطر وتقول أنا أفطر لأن الله أمرني بذلك، فهي مثابة في صيامها في الأيام التي لا عذر عندها، وهي أيضا مثابة في الأيام التي آتتها فيها أيام الحيض أو دورتها الشهرية كما يشاع بين النساء. ولكن نقول لكثير من النساء: إياكم والعادة التي تستعملها بعض النساء بأنها تصوم طوال النهار، تصوم طوال النهار ثم تأتي قبل المغرب وتقول أنا أكسر صيامي. ليس هناك في الدين ما يسمى بكسر الصيام، فأنت يا أختاه إن فعلت ذلك أنت إذن مذنبة ولست من الذين كتب الله لهم الثواب، لأنك عاصية إلى الله عز وجل بصيامك وأنت في الدورة الشهرية أو أيام الحيض كما نسميها. الأمر الثاني وهو الذي يخص أيضا النساء، وهي أن المرأة إذا وضعت من لحظة وضعها إلى انتهاء أيام النفاس انقطاع الدم عنها فلا بد أن تفطر حتى وإن أخذ ذلك كل رمضان. فلو أن امرأة وضعت حينما وضعت بعد فجر اليوم الأول من رمضان، بل سأقول أنها وضعت قبل المغرب بساعة، وضعت قبل المغرب بساعة، فعليها أن تفطر، فعليها أن تفطر، فستبكي وستقول أنا طوال الشهر لم أصم يوما، هذه أيام سوداء، يا ليتني فعلت كذا ويا ليتني فعلت كذا. نقول لها: لا يا أختاه، إن الذي قدر عليك هذا الأمر يعلم ما أنت به من حال، ويكتب لك الثواب، وعليك أن تقضيه بعد ذلك حينما تنتهي من الحمل ومن فترة الرضاع، ولا إثم عليك إن شاء رب العالمين إلا أن تقضي بعد ذلك بمشيئة رب العالمين. حتى أن هناك قول لابن عباس: إن أردت أن تقلديها فلا حرج عليك، وهو أن الحامل والمرضع قد المرضع في البداية تطعم مسكينا واحدا ولا قضاء عليها، ولكن الصحيح هو أنها تقضي بعد ذلك بمشيئة الله تعالى، والله أعلى وأعلم. إذن قلنا شروط التي تتوفر، لابد أن تتوفر في الصائم، هو أن يكون مسلما ووضحنا ذلك. ثانيا أن يكون عاقلا، والعقل شرط التكليف، العقل شرط التكليف، فلا يكلف غير العاقل، فإن هذا الشرط في جميع العبادات. يقولون لابد أن يكون مسلما عاقلا، لكن تختلف هناك بعض الشروط من عبادة إلى أخرى حسب هذا الفرض. فنجد كما قلت أخي الحبيب في الصلاة لابد أن يكون مسلما عاقلا طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، أما في الصيام فلا يشترط أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ولكن تكون المرأة هي التي يجب أن تكون طاهرة من الحدث من الحيض ومن النفاس. الشرط الرابع هو ألا يكون مسافرا، ألا يكون مسافرا سفرا يشق عليه، بمعنى أن المرء إذا سافر جاز له أن يفطر صحيحا كان أم مريض، سافر 1000 كيلومتر أو سافر 85 كيلومتر، طالما أنه بلغ مسافة القصر أو مسافة السفر وهي التي قلنا حوالي 85 كيلو، إذن هو رخص له أن يفطر. لكن اسمع معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنقطع على الذين يختلفوا في أمور يجب ألا نختلف فيها، بل نرد الأمر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لابد أن يفطر المسافر، إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والآخر يقول لا، كان أصحاب النبي يفطرون وبعضهم يصومون. نقول له هون عليكم، بداية يختلف أمر كل مسافر عن الآخر، فهناك مسافر يقدر أن يصوم وهناك مسافر لا يستطيع أن يصوم، حتى قد يكون تجد شيخا يستطيع أن يصوم وتجد شابا ضعيفا لا يستطيع أن يصوم، وهكذا أخي الحبيب. فالأمر يرجع إلى حال المسافر، ولذلك ستجد في رواية الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري شفاء لهذا الأمر، فيروي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في رمضان. اسمع: فمنا الصائم هذا الرجل استطاع أو وجد في نفسه قوة في سفره أن يصوم، والمفطر وجد في نفسه عدم قوة ألا يصوم فأفطر. فيقول أبي سعيد الخدري أنه يقول كما في رواية مسلم: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر. اسمع جمال صحابة النبي محمد: فلا يجد الصائم على المفطر، أي لا يغضب ولا يتشاجر معه ولا يعنفه ولا يتعصب عليه، فلا يجد الصائم على المفطر، أي لا يغضب منه، ولا المفطر على الصائم، يعني لا هذا يغضب من هذا ولا هذا يغضب من هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يقر هذا ويقر هذا، وهذا من جمال شريعتنا من فضل الله علينا. إذن لابد أن يكون مسلما عاقلا، المرأة طاهرة من عذرها النفاس والحيض، رابعا أن ألا يكون كما قلنا مسافرا، فإن كان مسافرا يقدر على الصوم فلا بأس، إن كان مسافرا ويشق عليه الصوم فلا بأس، لكن إن كان صيامه في السفر سيؤدي به إلى تأخير شفاء أو ضعف جسد أو سيحدث له حالة من الإغماء، هنا نقول لابد وجب على هذا المسافر، وجب على هذا المسافر أن يفطر، وجب عليه أن يفطر. ثم نأتي إلى بعد ذلك إلى الشرط الخامس، وهو أن يكون قادرا على الصيام. هنا لم نقل أنه مسافر، بل لابد أن يكون قادرا على الصيام، ليس قدرة عزيمة وإنما قدرة جسدية لكبر السن. فهناك بعض الشباب الآن لا نجد له عزيمة فنراهم مفطرين في الشوارع، هؤلاء يقدرون لكن آباءهم أخطأوا في حقهم وأمهاتهم أخطأوا في حقهم، لأنهم لم يدربوهم من البداية، لم يدربوهم من البداية على الصوم. فإن كان عندك طفلا صغير بلغ السابعة أو الثامنة أو التاسعة، دربه يصوم من الفجر إلى الظهر، ثم بعد ذلك من الفجر إلى العصر، ثم بعد ذلك من الفجر إلى الرابعة، وهكذا دربه أن تزيد له في ساعات الصيام يوما بعد يوم، وأعطي له مكافأة، أعطي له مفاجأة، حتى أقل شيء أعطي له كلمة، أعطي له كلمة طيبة، خذه وضعه على فخذك وضع يدك على شعره، قبله، المهم يعني حسس الولد أو يعني عرف الولد بأنه قام بفعل جميل وحببه في الإسلام. لأن بعض الآباء يضرب ولده لابد أن تصوم، يا سيدي الولد لم يكتمل، لم يبلغ، لم يكتب عليه، لكن نحن نقول دربه. هناك فرق بين التدريب وبين التعنيف، لأن دعوة الدين تعارف ثم تآلف ثم تكليف ثم تعنيف، لا تأتي بالتعنيف قبل التأليف، فلا بد أن نؤلف بداية ونتعارف قبل التأليف ثم نكلف، فتعريف ثم تأليف ثم تكليف ثم تعنيف، فنعرف الولد من البداية أن الله عز وجل فرض علينا الصيام، لك يا بني أن تصوم، حتى أنك إن وجدت الولد عطشانا جامدا إذا قل له اشرب كوب ماء ولا تشرب إلا بعد ساعتين، ثم عرفه بعد ذلك أنه لا يجوز أن يشرب وأن يأكل، ولكن هو يفعل ذلك لأنه لم يكلف. درب الولد على أن يصوم ساعات بعض ساعات حتى يفرح بأنه صائم، واستبشر به وقل أمام الناس أن ولدي صائم، فتجد للولد عزيمة. أما الشباب الذين نراهم الآن يفطرون، فهؤلاء لا رخصة لهم، لأنهم عندهم من العزيمة، يجب أن يتدربوا وأن يتعلموا حتى يكتب لهم. وليعلم كل شاب أنه من لحظة بلوغه، من لحظة بلوغه كتب عليه الصوم والصلاة، كتب عليه الصوم والصلاة، فهو محاسب على كل من الصيام والصلاة طالما أنه قادر قدرة جسدية وأنه مسلم وأنه عاقل. أما العزيمة فيختلف فيها الشباب بسبب سوء التربية في البيوت. إذن الشرط الخامس عندنا أن يكون قادرا، فإن كان شيخا كبيرا أو مسنا لا يقدر على الصيام فإنه يفطر، يعني الذين بلغوا 80 من عمرهم أو أكثر من 70 عاما تراه مريضا، وأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض من أمراض المسلمين ومن عجز الطب عن شفائه برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن كانت لنا عندك دعوة فنسألك بداية أن ترضى عنا وأن تجعلنا من الذين يتبعون السنة وأن تشفي كل مريض برحمتك يا رب العالمين. قال ابن عباس في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. إذن المرأة الكبيرة في السن، الرجل الكبير في السن الذي يشعر أنه قد يهلك قد يموت إن صام لسبب مرض السكر، مرض الكبد، مرض الكلى، يعني أمراض كثيرة في عصرنا الحديث، نسأل الله أن يشفي كل مريض. المهم أنه يعني كاد أن يهلك من لكبر سنه. فنقول إلى هؤلاء يعني لا تهلكوا أنفسكم، فإن وصل بكم السن إلى درجة الكبر عتية ووجدتم في ذلك مشقة قد تؤدي بالحياة، فعليكم بقول ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، بشرط ألا يستحل الأمر، أن يجد في نفسه وهو يفطر أنه يعني كان يود أن يصوم وأن يكون من الطائعين. والله إني لأعرف يعني بعض إخواني في مسجد الشورى يعني رحمة الله عليه، أحد إخواننا لا أريد أن أذكر اسمه، كان مريضا في فراش مرضه وأرسل إلي فأتيته يعني على عجل، فظننت أن به حاجة يعني، فقلت له: ماذا بك؟ فوجدت أنه قاد أن يبكي، فقلت له: ما الذي بك؟ وكان رجلا يعني عنده من المرض كثير من الأمراض كنا نرأف به. قال: والله يعني أشد ما علي أني أصلي وأنا في سريري. فالواحد منا استحقر نفسه يعني أمام هذا الرجل المريض الذي يعني يسبح رب العالمين ويصلي القيام ويصلي الصلاة وهو في سريره، ومع ذلك يقول يعني أنا يعني أقول أنني كيف يقبل مني وأنا أصلي على هذا السر، رغم أنه مريض. فلا بد أن يكون هؤلاء من الذين يعني يستقلون أنفسهم أمام ذلك، ويقولون يعني كنا نتمنى أن نكون أصحاء، يعني يجدوا في أنفسهم توبيخا يعني لهذا الأمر الذي وقع بهم، حتى لا يكون الأمر عندهم فيه استهزاء. لأن بعض الناس يقول: إذن أنا شيخ كبير بلغت 60 و70 وهو أفضل من الشاب في الصيام. فنقول: هذا ليس عذر، نقول: الشيخ الكبير الذي يهلك إن صام هذا هو الذي يجوز له الفطر. أما آخر شرط عندنا هو المرأة الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضع. نقول أن المرأة الحامل والمرأة المرضع فيه أمر من التفصيل. فإن كانت المرأة الحامل ذهبت إلى طبيبة أو إلى طبيب إن لم تجد طبيبة مسلمة، يعني إن لم تجد طبيبة حاذقة تعمل في هذا الأمر، إن قالت لها الطبيبة: أنت إن صمت سيكون ذلك فيه تأثير على الجنين أو عليك، وجب عليها أن تفطر، لأن هذه النفس التي خلقها رب العالمين بداخل أحشائها لها عليها حق، وهي أن تحفظ هذا الجنين، فوجب عليها أن تفطر وتقضي بعد ولادتها وقضاء مدة الرضاع. كذلك المرأة التي ترضع أمامها أمران: إن خافت على نفسها أو خافت على ولدها أيضا يجوز لها أن تفطر، ثم بعد ذلك تقضي ما عليها من أيام حينما تنتهي من هذا الأمر. أما إن وجدت المرأة أنها تستطيع أن تصوم، المرأة إن وجدت نفسها أن تستطيع أن تصوم ولن تؤثر على رضيعها، أكرر أنها لن تؤثر على الجنين أو تؤثر على الطفل، فيجوز لها أن تصوم. أما الأولى أن تحافظ على نفسها وعلى جنينها وعلى رضيعها طالما أنه لم يأكل بعد، أن تفطر وأن تقضي بعد ذلك هذه الأيام. نسأل الله يعني عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم يا رب العالمين كل من علمائنا ومشايخنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لجميع شعوب الإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشكرك فضيلة الشيخ على هذا الحديث الممتع، كما نعدكم أعزائي المستمعين بأن نستكمل حلقتنا عن فقه الصيام بإذن الله في الحلقة القادمة. كان معكم فضيلة الشيخ محمود جميل، خطيب مسجد الشورى بالبدرشين. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.